وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الشيخ الطوسي في رجاله يعبر في حق بعض الرواة وفي باب أصحاب الصادق الأنواع هكذا يعبر بهذه الكلمة: أسند عنه أو أسند عنه. وقد وقع الكلام في المقصود من هذه الكلمة وفي كيفية قراءتها، وقد ذكرت وجوه أكثر منها واحد أولا ثانيا ثالثا. أولا واحد، المقصود من هذه الكلمة عليكم السلام ورحمة الله إن الراوي المعين لم يروي عن الإمام مباشرة، وإنما روى عن الإمام وأسند الرواية إلى الإمام، فأسند عنه أي أخبر وروى عن الإمام بالسند والواسطة وليس بالمباشرة. هذا الوجه الأول، وفيه إن الكلمة المذكورة ذكرها الشيخ في حق رواة رووا عن الإمام بالمباشرة كمحمد بن مسلم وجابر الجعفي وغيرهما. هذا الوجه الأول، إذا انتهينا لنا مع مناقشته. الوجه الثاني اثنين، المقصود هذا في أكثر الرواة، كل الرواة أكثر الرواة شنو منها، أكثر الرواة من هذا، مع أنه هاي ذكرها في حق جماعة قليلة مو لا في حق جماعة شنو. بل المقصود إن الأعاظم رووا عن الراوي المعين واعتمدوا عليه وعلى هذا فمن المناسب القراءة بنحو المبني المجهول أي أسند عنه، والمعنى روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. وفيه إن هذه الجملة ذكرها الشيخ في حق بعض الرواة المعدودين من المجاهيل، والذين لم يروى عنهم على وجه الاستناد والاعتماد. هذا مضافا الى انه بناء على التفسير المذكور يلزم ان يذكر الشيخ الطوسي هذه الجملة في حق رواة كثيرين يأتي اكثر من القدر الذي ذكر قدس سر هذه الجملة في حقه، فإن كثيرا من الرواة قد روى عنهم الأعاظم واعتمدوا عليهم، فلماذا التخصيص إذن ببعض الرواة؟ هذا انتهينا من ثلاثة. الوجه الثالث الذي ذكر لتفسير هذه الجملة، المقصود ان الراوي المعين لا يروي الرواية، لا يروي رواية الا عن الامام، ولا يسندها الا للامام، ولا يروي عن غير الامام، فاسند عنه اي لا يسند الا عن الامام عليه السلام، وفيه ان ظاهر الكلمة المذكورة لا يتحمل التفسير المذكور، فهو تحميل عليها بلا مساعدة الظهور لذلك، مضافا أسند عنه يعني يروي عنه، يعني يستفاد منها لا يروي إلا عنه، أسند عنه يعني يسند، ظاهرها إذا أريد ناظر أسند عنه يعني يسند عنه، أما أنه لا يسند إلا عن الإمام فقط وفقط يسند، هل حفر ما يستفاد؟ هل حفر يعني ما يستفاد؟ هذا مضافا إلى أن الكلمة المذكورة ذكرت في حق بعض الرواة الذين يرون عن غير الإمام أيضا، فمحمد بن مسلم مثلا يروي عن زرارة كما في الكافي الجزء الثاني صفحة 32 حديث 12، ويروي عن حمران أيضا كما في الكافي الجزء الرابع صفحة 157 إلى غير ذلك من الموارد ومن الرواة. والنتيجة التي نمرد بها أن هذه الكلمة هي من التعابير المجملة التي لا يعرف مقصود الشيخ منها بنحو الجزم واليقين، والقضية لا تحتاج إلى توقف أكثر من هذا المقدار. غير يعني نقول سواء طبقنا هذا توقفنا ما يأثر علينا على عملنا واستنباطنا وما أدري كذا إلى آخره. زين، عنوان فهرس الشيخ الطوسي. ذكرنا أن للشيخ الطوسي كتابين، تقدم الكلام عن الأول، والثاني منهما هو الفهرست، وهو خاص بذكر من له كتاب ومن الإمامية، فهو لا يذكر ولا يذكر ولا يذكر من ليس له كتاب أو له كتاب ولكنه ليس من الإمامية. بخلاف رجاله فإنه يذكر فيه كل من كان مصاحبا لأحد المعصومين عليهم السلام، سواء كان له كتاب أم لا. وقد التزم قدس سره في مقدمة الكتاب أن يذكر كل شخص له كتاب ويذكر بعد ذلك ما قيل في حقه من المدح والذم، وأنه يعتمد على رواياته أو لا. وأن اعتقاده موافق للحق أو لا. هكذا التزم في المقدمة، ولكنه مع الأثر لم يأتي بكامل التزامه إلا في حق قليل، فقد فكثيرا ما يذكر اسمه صاحب الكتاب من دون نص على توثيقه او جرحه. ولربما يبرر ذلك ب بوضوح الوثاق في حق من لم يذكر توثيقه. فزرار وسلمان الفارسي وغيرهما حيث لا يحتاجون الى توثيقين لذا لم ينص على وثاقتهم. وهذا التبرير منقوض بأنه بعدم توثيقه بأشخاص لم تكن وثاقتهم بدرجة واضحة كعمار الصاباط، فإنه من الفطحين، وقد وقع الكلام فيه. وبالرغم من ذلك لم يوفقه الشيء في فهرسته. ما بس هو اتفق على انه كل شخص انا هذا 2 3 4 5 6 10 20 وياك مية، مو انه نصهم مو انه ثلاث ارباعهم تقريبا، مثل ممكن نقول ثلاث ارباع من ذكرهم لم يذكر في حتى من شيء. هذا مضافا الى انه وثق اشخاصا لا يحتاجون الى توثيق كالشيخ الكليلي وابن ابي عمير. فلو كانت النكته في عدم تنصيصه على الوثاقه هي الوضوح، فلماذا وثق مثل هذين؟ هذا كله إضافة إلى أن وضوح الوثاق من أين يتحصل؟ فزرار مثلا من أين وضحت وثاقته؟ أوليه من تنصيص أصحاب الرجال فقبل أن يصرح الشيخ وغيره بالوثاق لا وضوح للوثاقة كي يستغني بذلك الوضوح عن التنصيص، وإنما الوضوح يتولد من تنصيصه وتعابيره. سعوة دائما شيء تمام. سوى علما يريد يذكر، ما تقول لي يريد يذكر علما وعلما مع السلام يا رب طاقا زين. وينبغي الالتفات الى شيء، وهو ان الشيخ عادة حينما يذكر اسم الراوي يذكر بعد ذلك ان له كتابا ويذكر بعد ذلك طريقه بل طرقه الى ذلك الكتاب. وفي كثير من الاحيان يروي الكتاب عن جماعه ويقول اخبرنا بكتابه جماعة من شنو اصحابنا عن والمراجع بادئ ذي بدء قد يقول بأن الجماعة حيث لم تتعين أشخاصهم وأسماؤهم فهم مجهولون، وبالتالي يسقط الطريق عن الاعتبار. ولكن يرده أننا لو تتبعنا بداية كل طريق لوجدنا أن الغالب كونه يروي عن المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري واحمد ابن عبدون وغيرهم من الثقات الأجل، وبعد كون الغالب هذا فمن البعيد جدا حينما يعبر بكلمة جماعة لا يكون أحدهم شنو واحدا من هؤلاء، خصوصا بعد الالتفات الى انه قد صرح في موارد متعددة بانه اخبرني جماعة منهم، هاي تعبيره هو يقول منهم، هاي في كم مورد هكذا يقول منهم المفيد والحسين ابن عبيد الله الغضائري وابن عبدون، هذا مضافا الى ان من البعيد اجتماع ثلاثة على الكذب مع افتراض انهم مشايخ لشيخ الطائفة الطوسي. انه بعيد جدا، وعليه فيحصل الاطمئنان بعد ملاحظة هذه الخصوصيات وغيرها بوثاقة احد الجماعة. ويكفي ذلك للاخذ بالطريق، وان لم يثبت وثاقة كل شنو الجماعة يكفي وثاقة واحد منهم. زين هذا انتهينا منه. عنوان جانبي ضعاف ما اصل لانه ما في حق حتى ما نحن جائزين، يعني ما وارد في حق، لان عادة الكتب الرجالية تنظر علما الى روايات المتقدمين توثقهم او تدرهم. اما الروايات الذي ماذا؟ روايات الذي عن الشيخ الذي يروح عن المشركة نادر ما سنه تعرض، فأقصى ما هناك سكوت يسكت ليه؟ لكنه لما نستمد إلى هالخصوصيات أجمع، يعني يصير واحد يروح عن راوي ترى واحد مشي. أما ثلاثة من دول الذي يروح عنهم ثلاثة منهم نفي عديد وغير، يعني لا يحتمد عليهم مجهورين عنده ما يعد، بل هم مجاهل عنده، أما ما يعد من أوائل بعيد. على أي حال رجال النجاشي للشيخ الجليل احمد ابن علي ابن العباس النجاشي كتاب باسم فهرستي مصنف كتب الشيعة، وبنية هذا الشيخ أبو العباس. أبو العباس وكان معاصرا للشيخ الطوسي وزميلا له في الحضور عند أستاذ واحد، فكانا يحضران معا عند الغضابر وغيره، وقد ذكر في مدحه مدح هذا الشيخ الشيء الكثير وجلالة قدره لدى الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى بيان. وقد ألف كتابه هذا لغرض جمع أصحاب الكتب من الإمامية، فمن ليس له كتاب أو ليس بإمامي فلا يذكره. وحينما يذكر اسم الراوي يقصد بشرحي وبياني بعض أحواله وما يرتبط بحياته ثم يذكر كتابه، وبعد ذلك يذكر طريقه إلى الكتاب، وذكر في المقدمة أن السبب لتأليفه الكتاب المذكور هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف، أو ولا مصنف شلون ترى اثنين راسين ترى ها اثنين راسين هذا. وقام قدس سره بتأليف الكتاب على ضوء الحروف الهجائية، ولكن قبل ذكر الرواة على طبق على طبق الحروف الهجائية أخذ بذكر جماعة من متقدمين ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين ممن له كتاب، وسماهم بالطبقة الأولى، فالطبقة الأولى يقصد بها يقصد منها أصحاب النبي وأمير المؤمنين فقط ممن له كتاب، وعددهم أقل من عشرة. وبعد ذكره لهذه الطبقة أخذ بسرد أسماء أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ومن بعده على طبق الحروف الهجائية، وهو لم يلتزم في المقدمة بذكره التوثيق أو الجر بعد كل راوي، ولكنه جزاه الله خير الجزاء بالرغم من عدم التزامه القبلي التزم عملا وغالبا. بذكر التوثيق او الجر ويعد هذا الشيخ الجليل من اعظم الرجالين كما وأن كتابه يعد من أرجع ما ألف في هذا الفن، بل قيل إنه عند المعارضة بينه وبين الشيخ يقدم كلامه ورأيه، والوجه في أرجحية هذا الكتاب تتضح لمن تأمل وراجع. فإن المراجع له يجده مملوءا دقة وتنقيبا واطلاعا، وكأنه يعيش بين في أوساط، يعيش في أوساط الرواة ويذكر أحوالهم، فتجده يذكر أولاد الراوي وإخوانه وأجداده وأحوالهم وكأنه أحدهم، وكيف لا وهو صوفي وأكثر الرواة من الكوفة ونواحيها. وينبغي أن يكون النجاشي كذلك، صحيح هو كان ماذا البغداد وكذا، لكن اصلا ماذا كوفي والرواة ثم ماذا في عصر العلم كانوا كثير منهم من الكوفة، بما انه الاصل واحد، وحدة الاصل هي الساعد علما. لذلك النجفي مطلع على النجفيين القدامى ولو ما عايش وياهم، بس النجفيين اللي هم قبل 100 سنة محمد هو يطلع ماذا يعرف احوالهم. على اي حال، وينبغي ان يكون النجاشي كذلك، لان ليس له تشعب في العلوم كالتشعب الحاصل المن للشيخ الطوسي، فهو معروف في هذا المجال والفن بالخصوص، ولم يعرف في غيره. وللحديث تتمة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.